بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول شيء من الأحكام الشرعية المتعلقة بما يحتاجه المرء في عباداته. انتهينا والله الحمد من كتاب الطهارة والكلام على الغسل وأحكامه والتيمم وأحكامه، بل تكلمنا أيضا عن نواقض الوضوء وعن أحكام الحيض والنفاس عند النساء، وتكلمنا أيضا في الأحكام الصلاة، وانتهينا والله الحمد من أكثر من 95% من أحكام الصلاة. تكلمنا عن صفتها وأركانها واجباتها، عن شروطها، عن صلاة المريض، صلاة المسافر، صلاة الخائف إلى غير ذلك. كل هذا تكلمنا عنه تفصيلا في الحلقة الماضية والتي قبلها والتي قبلها أيضا. في ثلاث حلقات تكلمنا حول صلاة الجمعة وأحكامها، وبقي معنا الكلام حول أحكام صلاة العيدين وأحكام صلاة الاستسقاء إن شاء الله، ثم ننتهي من كتاب الصلاة كاملا كما انتهينا من كتاب الطهارة. صلاة العيدين المقصود بها عيد الفطر وعيد الأضحى، بعض الناس يسميه العيد الصغير وعيد الكبير. عيد الفطر هو الذي يكون بعد رمضان مباشرة، وعيد الأضحى الذي يكون في العاشر من شهر ذي الحجة بعد يوم عرفة مباشرة. هذان العيدان مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا في زمانهم، يتخذون أعيادا مكانية وأعيادا زمانية، فأبطل الإسلام جميع الأعياد ولم يبقي إلا هذين العيدين. لذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأهم يحتفلون بعدد من الأعياد، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منها، من هذه الأعياد كلها، يوم النحر ويوم الفطر. يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة الذي يعني ينحر فيه الحجاج هديهم وينحر فيه الناس أضاحيهم، ويوم الفطر الذي هو بعد رمضان مباشرة، الأول من شهر شوال. إذن أيها الأحبة، لا تجوز الزيادة على هذه الأعياد، لا يجوز أن يزيد عيد مولد، يزيد عيد أم، يزيد عيد مدري إيش، كل هذه أعياد لا يجوز أن تزاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه حددها العيد عبادة. كما أن يوم الجمعة الذي يعظم هو يوم واحد في الأسبوع لا يجوز أن يزاد يوم آخر، كذلك العيد الأصل أن يكون هو عيد واحد. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة ستتشبه بالأمم السابقة، أمم الكافرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الآن لو تأملت يا جماعة في هذه الأعياد التي يحتفل بها فريق من المسلمين في زماننا، عيد أم، عيد معلمة، عيد طفل، عيد مدري إيش، أعياد، حتى صار عيد الفطر وعيد الأضحى ما له طعم، خلاص ما نحن كل يوم محتفلين بعيد، ما صار له طعم. هذا في الحقيقة فيه نوع تشبه بالكفار، عندهم أعياد، ثلاث أربع أعياد، خمسة أعياد في السنة، إلى أن صار العيد الحقيقي ليس له يعني ذاك التأثير. فالأصل أن لا يحصل احتفال وعيد إلا بهذين اليومين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فهذه من المحدثات. سمي العيد عيدا لأنه يعود، يتكرر في كل سنة، يعود بالفرح والسرور، ويعود أيضا من الله عز وجل بالإحسان إلى عباده. الدليل على مشروعية صلاة العيد قول الله جل وعلا في كتابه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الكلام على عيد الفطر، فإنه يؤدي الزكاة ثم بعد ذلك يكبر ويصلي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا يداومون على صلاة يوم العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء من شدة حرصه، يأمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد، حتى كان صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالخروج ويقول: وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني غير متعطرات، حتى لا يعني لا يحصل انشغال الرجال عن الصلاة بروائح النساء وطيبهن وأشكالهن. تقول عائشة، تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نخرج يوم العيد، قال: حتى تخرج البكر من خدرها. المرأة التي لم تتزوج، التي الأصل أيضا قرارها في البيت وتستحي الخروج، أمر أن تخرج إلى صلاة العيد. قال: حتى أمر أن تخرج الحيض. حيض طيب، ما الذي يخرج بالحائض وهي لن تصلي، لكن تخرج فكنا تكون خلف الناس يكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم ويرجون طهرته. إذن هم كانوا يخرجون حتى الحيض لأجل أن يكون يحضرنا دعوة المسلمين ويستفدنا. الخروج لصلاة العيد بهذا المنظر أن تخرج النساء وأن يخرج الرجال وأن يخرج الأطفال فيه إظهار لشعيرة العيد وفيه إقبال للناس وفيه أيضا إظهار لدين الله عز وجل. لذلك استحب أهل العلم بأن إنه إذا ذهب من طريق أن يعود من طريق آخر، قالوا لأجل إظهار شعيرة العيد ولأجل أن يرى قوما جديدين لم يرهم في الطريق الأول فيسلم عليهم. ينبغي أن تكون السنة في صلاة العيد أن يصليها في صحراء قريبة من البلد. السنة أن يصليها في صحراء، لا يصليها في المساجد، لكن إذا شق على الناس كما هو الواقع اليوم في المدن يشق على الناس صلاتها في المساجد، صلاتها في البر، فيصلونها في المساجد وليس فيها حرج. لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد لغير عذر، وذلك لأن الخروج إلى الصحراء فيه هيبة للإسلام والمسلمين وإظهار لشعيرتها. يبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، يعني إذا الشمس مثلا الإشراق الساعة 6 يبدأ بعد الإشراق ب16 دقيقة، لأن قيد رمح 4 درجات فلكية، كل درجة فلكية 4 دقائق، فهذه 16 دقيقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه. متى ينتهي وقتها؟ ينتهي وقتها بصلاة الظهر، بأذان الظهر، يعني بزوال الشمس. يعني لو صلينا صلاة العيد الساعة 6:15 مثلا، الساعة 7، الساعة 8، 9، 10، كل هذا جائز. لذلك في بعض المراكز الإسلامية في الخارج في بلاد أوروبا وفي غيرها أحيانا يصلون صلاة العيد الساعة 9، لأن يشق عليهم المجيء مبكرا، الأوتوبيسات لا تشتغل والحافلات أيضا التي تنقلهم غير موجودة هنا، فيصلونها الساعة 9، فلا بأس في ذلك. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني أفرض أنهم لم يعلموا أنه عيد إلا بعدما صلوا صلاة الظهر، أتاهم نبأ قالوا ترى اليوم عيد يا جماعة وبالأمس رؤية الهلال ونحو ذلك، فإنهم يصلونها من غد. لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني لم نعلم أن غدا أنه قد انتهى رمضان، نحن اليوم 29 رمضان، نظن غدا 30 رمضان، فإذا الهلال قد رؤي في مدينة أخرى وأقبلوا إلينا وأخبرونا. قال فلما علم الناس بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. في صلاة العيد يسن أن تقدم صلاة الأضحى، عيد الأضحى أن تقدم الصلاة تبكر قدر المستطاع حتى يتسنى للناس أن يذبحوا أضاحيهم. تعلمون أن ذبح الأضحية لا يجوز إلا بعد صلاة العيد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من ذبح قبل أن يصلي فشاته شات لحم، يعني يأكله وأولاده لا تعتبر أضحية. أما إذا كان ذبحها بعد صلاة العيد فإنها تعتبر أضحية شرعية، فيسن أن يبكر في صلاة العيد يوم الأضحى. أما بالنسبة لصلاة العيد في عيد الفطر فالسنة أن يؤخر قدر المستطاع، يعني مثلا لو كان الإشراق على الساعة 6 مثلا فإنهم الأصل أن يصلوا الساعة 6:15، 6:45، فلو أنه أخرها إلى الساعة 7:15 فلا بأس في ذلك، لأجل أن أفضل الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر هو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، يجوز إخراجها قبله بيوم أو يومين صحيح، لكن هذا أفضل وقت، فحتى الذي ذهب ليخرج زكاته يكون قد أدرك ذلك. من السنة في صلاة عيد الأضحى أنه يخرج إلى صلاة العيد دون أن يفطر، وأن لا يفطر إلا على لحم من أضحيته أو كبدها أو نحو ذلك. أما في صلاة عيد الفطر الذي هو بعد رمضان فالسنة له أن يفطر قبل أن يخرج على تمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه إلى عيد الفطر يأكل تمرات، 3 تمرات أو 5 تمرات أو تمرة أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله تعالى فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن يتصدق قبل أن ينحر، وكانت السنة أن يذبح بعد الصلاة. فهذا بيان لما يتعلق بالفرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، ولتحصل له فضيلة الانتظار للصلاة يسن أن يتجمل المسلم ليوم العيد، أن يلبس من أحسن الثياب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة عن جابر كان له حلة يلبسها في يوم العيد وفي الجمعة، إذن كان يتزين لصلاة العيد. ابن عمر كان يلبس في العيد من أحسن ثيابه، فالأصل أن الإنسان يتزين يتطيب قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. صلاة العيد أيضا من السنة في يوم العيد وما قبله أن يشتغل الناس بالتكبير، يعني مثلا في عيد الفطر إذا صلينا المغرب في رمضان تاريخ 30 رمضان، فمدام اليوم 30 رمضان معناه غدا أكيد هو العيد، فالسنة بعد المغرب أن يكبر الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، السنة أن يكثر من التكبير بهذه الصورة. أما إذا لم يعلن، يعني نفرض مثلا أن اليوم ليس 30 رمضان، اليوم 29 من رمضان، وغدا ما ندري هو 30 رمضان أم 1 شوال، بحيث أن غدا عيد أو ليس عيدا، فإنه لا يسن لنا أن نكبر حتى يعلن. إذا أعلن قيل أنه قد رؤي الهلال، عندها يشتغل الناس بالتكبير. هذا فيما يتعلق بعيد الفطر. أما بعيد الأضحى فيسن لهم أن يكبروا من أول أيام العشر، أن يكبروا تكبيرا مطلقا ومقيدا، يعني من أول من 1 ذي الحجة إلى صلاة العيد السنة أن يكبروا، والصحيح أنه لا تكبير مقيد ولا تكبير مطلق، بل يكبر ليلا ونهارا، وقد كان السلف يفعلون مثل ذلك. كان ابن عمر يكبر، كان أبو هريرة يخرج إلى الأسواق ويكبر، ويكبر الناس بتكبيره، يعني يكبر ويسمعه الناس ويكبرون، لإظهار أن هذه الأيام العشر لها فضلها عند ربنا جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، صلاة العيد وسواء كانت صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى ركعتان، هاتان الركعتان يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. التكبيرات التي في الركعة الأولى، أول تكبيرة الله أكبر تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الزوائد 6 لو، وسنة أيضا أن الإمام يتمهل فيها، يعني بعض الأئمة إذا جاء يصلي بالناس يقول الله أكبر الله أكبر الله، الناس ما يلحقوا وراءه، ما يتداركوا أن يكبروا فيتلخبطون، فالأصل أن الإمام إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر الله أكبر بهذه الطريقة، واستحب بعض العلم أن يقول بين التكبيرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واستحب بعضهم أن يقول الله أكبر كبيرة بين التكبيرات، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، لما روى عقبة بن عامر قال سألت ابن مسعود عما يقوله بين التكبيرات في العيد، فقال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإن جاء بتكبير آخر فلا بأس. المقصود أن الإمام في أثناء هذه التكبيرات ينبغي له ألا يسرع حتى لا يلتبس الأمر على الناس، كذلك يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني قال الله أكبر الله أكبر بهذه الطريقة، أن يرفع يديه 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية. طيب لو أنك جئت إلى الإمام والإمام في الركعة الأولى يقرأ، جئت أنت متأخرا إلى صلاة العيد، ومعلوم أن صلاة العيد قبل خطبة العيد، ليس مثل الجمعة يبدأ بالخطبة ثم يصلي، لا، صلاة العيد قبل خطبة العيد. نفرض أنك جئت مع الإمام من البداية الله كبرت معه، ممتاز. طيب لكن لو جئت والإمام يقرأ، من السنة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسبح والغاشية إلى غير ذلك كما سيأتي معنا، جئت والإمام يقرأ انتهى من التكبير وبدأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، دخلت أنت معه الآن، هل تكبر 7 تكبيرات أم تكتفي بواحدة؟ ها، الأصل أنك تكبر تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام، ثم تنصت إلى الإمام، لأن 6 تكبيرات الزائدة سنة، والاستماع إلى الإمام واجب، فأن نقول لك كبر واحدة واستمع إلى الإمام، إن قرأت الفاتحة ما في بأس ثم استمع إلى الإمام. لو أنك جئت معه في الركعة الثانية مثلا، والإمام قام في الركعة الثانية قال الله، وأنت أدركت معه الله أكبر 5 تكبيرات، ثم قمت بتأتي بركعة التي فاتتك، فهل تكبر في الركعة التي فاتتك 7 تكبيرات أم تكبر 5 تكبيرات؟ الصحيح أن هذه الركعة التي الآن تعملها لوحدك هذه هي الركعة الثانية بالنسبة إليك، فإنك تكبر فيها 5 تكبيرات فقط. إذا اتفقنا، إذا جئت والإمام يقرأ في الصلاة فإنك تكبر معه وتدخل مباشرة، إذا فاتتك ركعة وقمت تأتي بالركعة التي بدلها فإنك تعتبرها هي الأخيرة وتكبر فيها 5 تكبيرات. صلاة العيد ركعتان، يسنى أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الغاشية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف، وفي الركعة الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر كما جاء في صحيح مسلم. وإن فعل هذا فحسن، إن قرأ غيرها فلا بأس. أيها الأحبة الكرام، صلاة خطبة العيد هي خطبتان يجلس بينهما، كما ثبت عن عبيد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما رواه الشافعي وغيره. والسنة أن يخطب قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال وخطب بالناس. ثم أيضا السنة أن يجعل في آخر الخطبة موعظة للنساء إن كنا لا يسمعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الخطبة ذهب جهة النساء ووعظهن، فالأصل أن الإمام أيضا يجعل للنساء نصيبا من ذلك، ويعني يحث النساء على الستر والرجال على العناية بنسائهم وحسن التعامل معهن. العيد ليس له سنة قبله ولا سنة بعده. إذا جئت صليتها في مسجد صلاة العيد صليت تحية المسجد فقط. إذا كنت ستصليها في صحراء فليس له سنة، ليس له سنة قبله لأنه ليس له تحية مسجد، ليس له أيضا سنة بعده، وينبغي الإنسان أن ينضبط مثل ذلك. تكلمنا أيضا عن التكبير وما يتعلق به. بقي مسألة أخيرة في يوم العيد، أن خطبة العيد لا يجب الإنصات إليها. يعني مثلا لو الإمام صلى بكم العيد ثم رقع على المنبر بيخطب الخطبتين، شرعا لا يجب أن تجلس تستمع، ليس مثل خطبة الجمعة يجب عليك أن تستمع، لا، لكن السنة أن تجلس تستمع. ما يعني كلامي تقول والله جيد الشيخ العريفي قال لا ما يجب تستمع، خلاص نصلي العيد ونذهب نشرب قهوة ونذبح الأضاحي، لا لا، الأصل أنك تجلس حتى لو كانت سنة، الأصل أنك تجلس. بعض الناس يا جماعة في تكبير العيد يكبرون تكبيرا جماعيا، وهذا بدعة. أن يبدأ الناس في المصلى الله أكبر الله أكبر لا إله، هذا بدعة. كان الصحابة يكبرون لكن كل واحد يكبر لوحده، تختلط أصواتهم، مثل الناس الذين يقرؤون قبل صلاة الجمعة قرآن تختلط أصواتهم، كذلك في يوم العيد. وليس من السنة أن يعني يكبرون تكبيرا واحدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيد أيام المسلمين أيام العيد عليهم بكل بركة وخير، وأن يجعل أعياد المسلمين يعني ليس فيها ما نراه هذه الأيام من تشريد لهم وذل عليهم. نسأل الله أن يعز الأمة في كل مكان، ويجعل أعيادنا أعيادا في ديننا وفي دنيانا. وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.